جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما الفرق بين العمرة والرقبة؟ العقبة العمرة والعقبة، نعم. العمرة والعقبة، العمرة هو يقول أعمرتك إياها يعني مؤقتا ما دمت حي، أو أنا ما دمت حي. والعقبة هو يقول لك ولعاقبك، فإذا قال أن لك ولعاقبك معنى أنه ما يرجع فيها، دخلت فيها المواريث. من أعقب شيء معناه لك ولعاقبك. أما عمرة وأعمرتكها فإنه له الرجوع فيها، لكن الأولى أن يصرح يقول أعمرتكها ما عشت أو ما عشت، حتى لا يكون هناك شك ولا ريب ولا نزاع ولا خلاف. نعم. قال العمرة هي العمرة، العمرة إذا قال أعمرتكها فإنه لو سكت لكان له حق أنه يسحبها بعد وفاته، لكن لو قال هذه لك عقبة أعقبتك إياها معناه أنها لك ولعاقبك، هذه ما فيها رجوع. وأما العمرة فإنه له الرجوع فيها بعد وفاته، ولكن الأولى أن يصرح ويقول أعمرتكها ما دمت حيا، أو أعمرتكها ما دمت حيا، حتى ما يكون عنده هذا الشك. نعم. يقول السائل: ابنته أفطرت في رمضان بسبب الحمل، أفطرت رمضان كله، وكان يضرها إذا يضرها الحمل، فالآن تريد أن تطعم بدل الصيام لأجل أنها ترضع الجنين، فهل يجوز لها ذلك؟ لا لا، هي أفطرت من أجل الحمل، عليها الإطعام وعليها القضاء، القضاء للأيام والإطعام لأنها أفطرت من أجل غيرها، من أجل ولدها، ما أفطرت من أجل نفسها. فما دامت أنها سواء حاملا أو ترضع أفطرت من أجل ولدها فإنها تقضي وتطعم. أما لو أفطرت من أجل نفسها تخاف على نفسها فعليها القضاء فقط. وأما كونها ما زالت ترضع وتخاف على ولدها تصبر بالقضاء حتى تفطم الولد، وفيما أعتقد أن الآن ليس هناك ضرورة بأن يجعل الولد يعني معتمدا على لبن أمه فقط مما يحملها على الفطر أو عدم القضاء. فالحمد لله رضاعة الصناعية والحليب والخيرات واللحم موجودة إن شاء الله تعالى، والله يعينهم يشترون لها الحليب حتى ترضعه في الليل وفي أول الصباح مثل، والبقية ترضعه من الرضاعات، ولا تفطر أو تترك الوقت يمضي، وهذا دين في ذمتها لا بد أن تؤديه. يقول السائل: هل تجوز إمامة رجل يأخذ من لحيته دائما وعالم بفضلها ووجوبها وسنتها؟ هل تجوز إمامة رجل يأخذ من لحيته دائما وعالم بفضلها وسنيتها؟ أما الصلاة فإنها تجوز، لكن لو وجد غيره لكان أولى. الذي يحرص على كمال السنة والتطبيق أفضل، لكن أيضا هذا لا تبطل صلاته ولا إمامته، لكن غيره يكون أولى منه إذا وجد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.